بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 13 بعد 400 ومع الصفحة 32 بعد 900 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وأثبت للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. الحديث إنما هو في دائرة الكرامة. ومر معنا أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد وليه من الأولياء. ومر معنا نظرة الإسلام للولي، من هو الولي لله تبارك وتعالى. وتبين وقتها أن ثمة ولايتين: ولاية عامة يدخل فيها كل من آمن بالله تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا، وولاية خاصة وهي التي هي محل إظهار الكرامات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهي ولاية استقطبت هذا الولي فإذا به دائرا على الطاعات، مقبلا على رب البريات سبحانه وتعالى، متعلقا قلبه بكل ما جاءت به شريعة الله عز وجل مما يقرب من حضرة الله تبارك وتعالى. هل من فرق في الكون بين المعجزة والكرامة؟ إذا كانت المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة تصديقا لمدعي النبوة في دعواه، هو جاء فقال أن رسوله من الله، ما دليل صدقك في دعواك؟ ما يظهره الله عز وجل على يديه من المعجزات. وهذا الذي طلبه فرعون موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين، لما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام فرعون أن الله عز وجل قد أرسله، فإذا به يلقي عصاه، فكانت العصا معجزة إنما أظهرها الله عز وجل على يد موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين. من حيث الكون المعجزة أمر خارق العادة، والكرامة أمر خارق العادة، والمعجزة خلق الله والكرامة خلق الله عز وجل. ما الفرق إذن؟ الفرق هو أن الكرامة يظهرها الله عز وجل على يد ولي من الأولياء، يعني صالح من الصالحين، على يد متق من الأتقياء. أما المعجزة فإنها أمر خارق يظهره الله عز وجل على يد رسول يرسله إلى قومه، وقد أيد الله عز وجل الرسل بالمعجزات وبمؤيدات أخرى سوى المعجزات. الخالق واحد هو الله تبارك وتعالى، المتنوع هنا إنما هو المحل الذي يظهر الله عز وجل فيه الأمر الخالق العاد. الثانية، يمكننا أن نؤكد أن الكرامة ولو أظهرها الله عز وجل على يد الولي من الأولياء فإنها تسجل في سجل معجزات الرسول الذي تحققت ولاية الولي باتباعه. ذلك أن الولي لا يكون وليا إلا بصدق اتباعه للرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى. ومن هنا هي كرامة أظهرها الله عز وجل على يد تابع من أتباع الرسول، إذن ظهورها على يد هذا التابع هي في الحقيقة تسجل للرسول. لكن كما أن صدق الرسول في دعواه يقتضي أن يظهر الله تبارك وتعالى على يديه الخارق للعادة، فكذلك صدق الولي في اتباعه ذلك الرسول، إذا صدق في اتباعه لا يحرمه الله عز وجل من الكرامة. رقم ثلاثة، ولعلنا منه ندخل إلى ما وصلنا إليه: هذا الكون أسبابه مسببات، خالق الأسباب هو الله وخالق المسببات هو الله عز وجل. قد تقول لي هذه فلسفة، أقول لك طيب دعنا من أسباب المسببات. عندنا حاجة الإنسان للري، وعندنا الماء، شاء الله عز وجل أن يجعل الماء سببا للري. عندنا جوع والإنسان يشعر بالجوع، وعندنا طعام، شاء الله عز وجل أن يواكب قضية الشبع على قضية الطعام. هناك طعام نعم، هناك شبع نعم، هل الشبع مرتبط بالطعام أم مرتبط بالماء؟ الري مرتبط بالماء والشبع مرتبط بالطعام والشفاء مرتبط بالدواء. ولكن إذا كانت العلاقة واضحة وهي من سنة الله عز وجل في هذا الوجود بين الطعام والشبع وبين الماء والري وبين تسبب الرزق حيث ينزل إلى السوق ويبيع ويشتري أو بين النجاح والاجتهاد أو بين الشفاء والدواء، هذه العلاقة مستمرة فهي وضع الله تبارك وتعالى، كما أنزل الله عز وجل الشريعة التي تضبط حركة الإنسان فوقها في الأرض، فإنه أرسى هذا الكون وفق أسباب ومسببات، مقدمات ونتائج. من أوجد المقدمات؟ الله عز وجل. من أوجد الأسباب؟ الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل خالق كل شيء. هل يدخل في قوله الله خالق كل شيء النتائج؟ نعم. وهل النتائج خلق غير الله عز وجل والمقدمات خلق الله تبارك وتعالى؟ قال كل من الشبع والري والشفاء خلق الله، ولكن ربط الله عز وجل هذه النتائج بمقدماتها، فالمقدمات أو الأسباب وضع الله خلق الله ونتائج خلق الله، والرابط بين الأسباب ومسبباتها يعني نتائجها إنما هو الله تبارك وتعالى. يتصل بهذا أمر لعله من خطورة بمكان إلحاح العلاقة بين السبب والمسبب، بين الطعام والشبع، حيث كلما جاع الإنسان أقبل على المطبخ وبدأ يأكل ثم يتضلع، لا أقول يتجشى لأنه وقت بحاجة لمنظمات، هو زال قرص الجوع لمعدته، يقوم زغزغة عصافير بطنه، كيف يسكتها؟ بأن يتناول الطعام. هل تبقى تزغزغ؟ قال خلاص انتهت زغزغتها لأنه قد ملأها بالطعام. إذن الإلحاح، إلحاح العلاقة بين الشبع وبين الطعام، كأنما أورثنا لون اقتناع بأن الشبع قد تأتى ثمرة من الطعام، وهذا لا ضير فيه، إلى هذه المرتبة لا ضير فيه. لكن ما ينبغي أن يغفلك استمرار العادي أو الربط بين الأسباب ومسبباتها عن أن الله عز وجل هو من وراء السبب والمسبب أيضا، هو خالق كل شيء. وهذا يدخل، هذا المعنى يدخل تحت عناوين ونصوص راسخة في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بك أصول وبك أجول. كثير من النصوص تدل على أننا ونحن نتعاطى الأسباب لا نغفل عن أو لا نغفل عن الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وروانا وأشبعنا، الحمد لله الذي شفانا مع أني أنا تناولت الدواء. أليس من الأدعية المأثورة أن نقول اللهم رب الناس أرثي بالباس اشفي شفاء لا يغادر سقما، ونحن نشرب الحبة ونحن نكرع المشروب مشروب الدواء، نقول أنت الشافي، لا أنت الشافي، كأنما جردنا الدواء عن تأثيره، التأثير الذي يحيو علينا باستمرار، وقلنا يترك بصمته بكثير من النفوس. حتى هنا خطورة، يخيل لبعض النفوس أن العلاقة بين الشبع وبين الطعام علاقة عقلية، هناك علاقة عادية، هناك علاقة عقلية. الاستمرار يورث بعض النفوس أن العلاقة عقلية، ما الفرق بينهما من حيث المآل؟ قال العلاقة العقلية لا تنفصل، يعني حيث يوجد الطعام لا ينبغي أن يكون شبع، وحيث يكون الماء ينبغي أن يكون كري، وحيث يكون الدواء ينبغي أن يكون شبع، وحيث تكون النار ينبغي أن يكون كإحراق، ولا انفصال على الإطلاق. تنفي بعض العقول حيث رسخ فيها معنى الاتصال بين الأسباب والمسببات أن هذا الاتصال عضوي وعقلي لا ينفك. المسلمون من حيث فهموا كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتجارب، وجاء في الكرامة لتؤكد هذا المعنى، قال تبين لهم أن العلاقة عادية، العلاقة عادية ما عادية، لو شاء الله عز وجل لجاء بالنتيجة دون السبب. ألا ترى معي بأن الزوجية قانون ساري في هذا الوجود؟ ألا ترى معي بأن الله تبارك وتعالى بعدما بين لنا خلق آدم عليه السلام قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين، هذه السلالة إن خلقنا إنسانا من نطفة أمشاج، يعني رجل امرأة، وهذا هو الذي دفع السيدة مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. حتى السؤال سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، حتى السؤال يطرح حالة النفس مع سنن الله عز وجل. المعروف ما وضع الله من سنن أن قضية الزوج والزوجة عنهما ينتج الولد، ومن هنا استغربت هي، لكن هل الله عز وجل قادر على أن ينجز الولد دون زوج؟ نعم قادر، بل أوجد آدم لا من أب ولا من أم، من خلق مباشر، حتى نتبين طلاقة قدرة الله عز وجل. إذن ما نوع العلاقة بين الأسباب والسببات؟ علاقة عادية. ما ضرر أو ما خطر رؤية العلاقة على أنها عقلية؟ قال هذا ربما أوقعه عقله الذي شاء أن يتجه هذا الاتجاه فيرى العلاقة عقلية، ربما دفعه إلى إنكار المعجزات، النار تحرق والعلاقة بين الإحراق والنار علاقة عقلية لا تنفك. طيب كيف يوقف النار ولا يحترق؟ أنا أستبعد. حينما نقول أنا أستبعد، لما استبعد؟ نقول له النص دل على أنه قد أنجاه الله عز وجل من النار ولو ألقي فيها، هو عقله يقول له العلاقة عقلية لا تنفك، وحيث لا تنفك لا في زمن إبراهيم عليه السلام ولا في القرون القادمة لا تنفك، يعني علاقة عقلية. مثل العلاقة بين الحيز وبين الجرم، كل جرم كل مادة تحتاج لمكان، هذا المكان الذي تحول فيه المادة نسميه حيزا، يحتاج إلى مكان يستقر فيه هذا الجرم. ما العلاقة بين الحيز وبين الجرم؟ علاقة عقلية لا تنفك، العلاقة بين الحيز وبين الجرم. لكن العلاقات الأخرى التي عرفناها في كل الأسباب التي عرفنا منها أو جهلنا منها إنما هي علاقة عادية، وهذا هو الذي يجعل كل الأسباب داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. لكن سنن الله عز وجل المضطردة متى تتخلف؟ تتخلف إذا كان هناك خارق للعادة، يعني كرامة يظهر الله عز وجل على يد نبي، على يد ولي من الأولياء، وإن كنت أنا قلت ولي، الأنبياء سادة الأولياء، يعني إذا كان الولي صار ولي لله عز وجل باتباع الرسول فكيف بالرسول نفسه؟ هو أرسخ في مضمار الولاية، لكن الرسالة أعلى. حينما نقول هذا رسول أو حينما نقول ولي، كلمة ولي يدخل تحتها من ليس برسول، أما كلمة رسول فإنها تخرج كل من ليس برسول، حيث إنها جاءت من المصطلحات الشرعية التي ازدحم بها كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا للعلاقة الوثيقة بين الكرامة وبين المعجزة وجدها أبوثا أمام العبارة التالية في الكتاب: اعلم أن ما ظهر على الأولياء، يعني على أيدي الأولياء من كرامات لاحق بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الأولياء وما أكثرهم في هذه الأمة وكل الكرامات التي ثبتت عنهم، وقلنا الكرامة من حيث حقيقتها هي أمر خارق للعادة، يعني هل يقدر الله عز وجل على خرق العادة التي أجراها؟ كما قدر ربنا تبارك وتعالى على إجراء العادة، يقدر ربنا تبارك وتعالى على خرق هذه العادة، فهي من حيث العقل والتعقل أمر جائز، لأن أمر خارق للعادة. أمضى الله عز وجل سنته باتجاه معين، ثم شاء الله عز وجل أن يوقف هذا التوجه من أجل أن يأتي بتوجه آخر، وكل الكرامات داخل في هذا الإطار. لكن متى تثبت الكرامة؟ من حيث هي ف فهي جائزة عقلا من حيث قدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل صالحة لأن تخلق الأمر الخارق العادل. من حيث الثبوت هذا يحتاج النص، فإذا جاء القرآن وهو نص قطعي معنى ذلك أن الكرامة التي ذكرها القرآن كرامة ثابتة. طيب إذا جاءت السنة الصحيحة كذلك تأتي السنة الصحيحة بالكرامة فتثبتها. فإذا جاءت الأخبار المتواترة بعد ذلك، ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لما كتب في التصوف بعامة وسبحان الله كأننا هذا معنى الكرامات والأولياء وكذا كأنما هي متصقة بهذا التوجه التصوف، مع أنه لا علاقة له بالتصوف وإنما له علاقة بالولاية، بمعنى أنت على جانب من التقوى وأكرمك الله تبارك وتعالى سواء كنت صوفيا أو قطنيا أو سلفيا أو غير ذلك، المهم أنك عبد لله. نعم، عبوديتك لله عز وجل هي التي رقتك فأصبحت وليا ووالاك الله تبارك وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا، الله عز وجل في الحديث القدسي. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ينقل كرامات عبد القادر الجيلاني على أنها متواترة. إذا الكرامة إذا ثبتت ما أظن أن هناك من داع لإنكارها، ولك أن تنكر الكرامة لا من حيث قدرة الله عز وجل عليها هذا لا يجوز، ومن حيث ظهورها على يد سعيد أو عبد الله أو زيد أو عمر أو فلان ثقة إذا أحببت. لكن المشكلة إذا ثبتت الكرامة عن واحد من الصحابة بحديث صحيح، وسنأتي على بعض هذه الكرامات، فإنكار الحديث الصحيح فسق، إنكار المتواتر كفر، إنكار آية من القرآن الكريم كفر والعياذ بالله عز وجل. وبعضهم قال لا تقول أنه إنكار كفر لأن الناس ما عاد استالي بالكفر، قلوا لا أنت تسيء ظن بالناس، أتدري ما معنى كفر؟ معناه أنه إذا خرج على ما هو عليه من كفر يكون خائدا في نار جهنم أبد الآبدين ودهر الزاهرين. ونحن لا بد لنا من مغادرة سراء باحث هذه الدنيا، ولا بد لنا من عرض على الله عز وجل آمن من آمن وكفر من كفر، ومن هنا خطورة. وهذه الدنيا كلها من أول إلى آخرة لا تغني عن الكافر الذي يحمل كفره على ظهره أو على منكبيه ثم يخرج به إلى رحاب الله تبارك وتعالى. طبعا لما كان هناك صلة كما قلنا وجدنا أنفسنا أمامه هي لاحقة بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من ليس بصادقا في الإسلام لا تظهر عليه الكرامة. ما معنى صدقه في الإسلام؟ يعني صدقه في الاتباع. إذا كنت مصدقا بالإسلام بقدر عمق صدقك وتصديقك للرسول صلى الله عليه وسلم يكون اتباعك، ذلك أن التصديق من وراء الاتباع. إنسان سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا وأن من قام بسلوك معين غفر الله له من ذنبه ما غفر أو غفر الله له ذنبه، حينما يسارع دلت مسارعته حيث استجاب لتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه قد صدق بما قاله عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. ولو لم يكن الرسول صادقا لم تظهر على يد من تابعه الكرامة، يعني صدق الرسول اقتضى إظهار المعجزات، وصدق التبعية من قبل الولي إنما اقتضى ظهور الكرامات. فالكرامة والمعجزة قلنا معين واحد. طبعا جدول سريع جدا عبارة عن عناوين فقط، وهذا قد ذكرناه حينما تكلمنا عن معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر، ولعل معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في كل لون، يعني ما من معجزة من المعجزات السابقة، وحتى على يد بعض الصحابة نرى أن بعض المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على أيدي السابقين يمكن أن يظهرها الله عز وجل على يد تابع للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، وسيأتي حال ذلك الذي أدخل النار فلم تحرقه النار، وقد فرح سيدنا عمر رضي الله عنه وقتها بذلك وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان شبيه الخليل إبراهيم عليه السلام حيث ألقي ولم تحرقه. أنت حينما تسمع هذا خبر هل يمكن عقلا أن يدخل النار ولا يحترق؟ ممكن. متى تقول لا يمكن؟ إذا ظننت أن العلاقة بين النار والإحراق علاقة عقلية حيث الإمكان. من الذي خلق النار؟ الله عز وجل. ومن الذي خلق تأثيرها أو الأثر؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. يفك الله عز وجل الارتباط بين الأسباب وبين المسببات. ولذلك إذا رجعنا لأول الكتاب مع أول ما بدأناها من دروس، وقتها تناولنا ما يتعلق بالأحكام التي هي المنصة التي منها ننطلق إلى رحاب معرفتنا بالله ومعرفتنا بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن جملة هذه الأحكام الحكم العادي. الحكم العادي ميدانه فسيح، كل هذه الدنيا، كل ألوان العلاقات بيننا وبين هذه الدنيا إنما تقوم على فهم الحكم العادي. ما الحكم العادي؟ طبعا الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بالأفعال المكلفين بالطلب والإباحة والوضع لهما. الحكم العقلي هو ارتباط أمر بأمر، يرجع هذا الارتباط إلى حكم العقل. العقل يقول هناك واجب، هناك جائز، هناك مستحيل، ينقسم إلى أقسام. الحكم العادي هو الذي هو مناط السلوك، ارتباط أمر بأمر وجودا وعدما مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. ومع هذا الكلام ارتباط أمر بأمر يعني ارتباط الجوع بعدم الطعام، أو الشبع مع وجود الطعام، أو الري مع وجود الماء، أو الستر مع اللباس، أو الشفاء مع الدواء. ارتباط أمر بأمر، ارتباط أمر بأمر وجودا وعدما. وجد الطعام وجد الشفاء، انتفى الطعام انتفى الشفاء، وجد الدواء ترتب الشفاء انتفى. لكن قال مع صحة التخلف، قد يكون ولا يكون، ولو من ناحية العقلية يعني لا يشترط حتى نقول مع صحة التخلف أن نكون والله أنا مرة شربت وما ارتويت، كل ما شربت ترتويت ما بمشكلة، حتى ولو ارتويت مع كل شربة شربتها إنما مع صحة التخلف. لماذا؟ قال لأن العلاقة عادية وليست العلاقة عقلية، مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. هو لون ارتباط فقط، يعني شاء الله عز وجل أن يخلق الشبع عند الطعام، وأن يخلق الري عند الماء. إذن عدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. من الذي خلق المؤثر في الظاهر؟ الله عز وجل. ومن الذي خلق الأثر في الظاهر، الأثر المترتب على وجود المؤثر؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. انشقاق الخمر، تسبيح الحصى، إتيان الشجر، حنين الجذع، صفية بيت المقدس، ما جاء في كتاب الله عز وجل من أخبار أنا سأنص على جانب منها فقط، الأخبار المستقبلية، ذلك أنها أشد إبهارا لكل النفوس. حينما يخبرني القرآن عن الماضي هذا من إعجاز، لأن قضية الماضي لا تأتي إلا بالسماع على فكرة. يعني أنا لو لم أسمع لما عرفت شيء عن الماضي. لو افترضنا أنك قد أخصيت عن السماع وسئلت عن صلاح الدين الأيوبي، يقول هذا نوع من أنواع الأطعمة، أظن صلاح الدين الأيوبي هذا يطبخ في مطابخ المسلمين في القرن 21. قل لا، هذا صلاح الدين الأيوبي شخصية تاريخية. إذا التاريخ بعامة ترى يأتي عن طريق السمع، عن طريق السمع التاريخ. لكن حينما يأتي القرآن ليخبرنا عن المستقبل الذي لا علاقة للسمع به أصلا، هو لما يوجد وإذا به يرصده وكأنما هو حاضر. ومر معنا كثير من الإنباءات القرآنية عما سيكون في المستقبل، تكثير الطعام، تكثير الماء، وهذا وقع مرات وأمام جمع كثير من الصحابة كانوا بالمئات، ونبع الماء بين أصابع صلى الله عليه وسلم تكرر أكثر من مرة. قضية الخندق، حفر الخندق، ومعارضة من صخرة غار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث ضربات فصارت كثيبا مهيلة، ومع كل ضربة كانت هناك وقدة، ومع كل وقدة كأنما أطلع على غيب من الغيوب، أعطيت مفاتيح مفاتيح مفاتيح. ثم ما يتعلق بمزادة، إنما كثر الله عز وجل ماءها لما كان الصحابة في غزوة الخيبر. فيما يتعلق بالأدعية أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة الأدعية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ الصحابة ينحرون إبلهم من أجل أن يعتصروا فرسها حتى يشربوا، كادت حلوقهم أن تنقطع عطشا، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتعاملون مع الأسباب، وإذا فقدوا الماء عطشوا، والعطش شطر فينا. من هنا تتبدى عظمة الدعاء. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أبو بكر رضي الله عنه وقال إن الله عز وجل قد عودك بأن يجيب دعاءك فادعوا لنا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في السماء قطع غيم، وإذا بالسماء تصبح كثيفة الغيوم، ونزل الماء وسقي العسكر وكانوا قرابة 30,000 وملأوا كل أوعيتهم وبحثوا فوجدوا أن الماء ما تجاوز العسكر، يعني جاءت المجال من السماء الآن لم ينبع الماء من بين أصابع صلى الله عليه وسلم. هو الله عز وجل الذي ساق السحابة والسحاب السبب، وكأنما غطى الله عز وجل قدرته بسحابه. وإلا أنا على يقين من أن الله عز وجل ينزل الماء دون أن يكون سحاب في السماء، يعني أنت مصحي عن هذا الماء، هذا ولا ولا ولا يختلف فينا شعرة أمام هذا، لأنه كلنا نحن وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. السحاب خلق الله، وما ينزل من السحاب من ماء إنما هو خلق الله تبارك وتعالى. عن قتادة رضي الله عنه حيث قلعت في غزوة أحد فيما أذكر، وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم على كفه وردها مباشرة، فكانت أجمل عينيه، كانت عينه الثاني ترمز وهذه ما يمسها أي سوء. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رجل محمد بن مسلمة لما أرسله في مهمة وأجزها، لكنه كأنما تعثرت رجله فانكسر ساقه، فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني مستشفى ميداني كما يقولون. هو الحقيقة الله عز وجل من وراء هذا كله. ومن هنا قضية المعجزة وقضية الكرم أيضا، إنما تجعل الروح تتنفس في رحاب شهود قدرة الله عز وجل. ولذلك قال علماء العارف بالله عز وجل هو الذي يرى القدرة في المقدور، الجاهل بالله عز وجل هو الذي حجبه المقدور بما فيه بملابساته عن شهود قدرة الله تبارك وتعالى. وإلا هي قدرة الله تبارك وتعالى، قدرة الله عز وجل تظهر في المعجزة لأن الأمر خارق العادة. كون الأمر خارق العادة كأنما أزاح عنا الضغط العلاقة بين الأسباب والمسببات. لو أننا بقينا على وتيرة التعامل مع الأسباب والمسببات لكنا مع السبب والمسبب فقط، أما لما خرق الله عز وجل هذا الأمر كأنما شهدنا القدرة عارية. أقصد عارية يعني معراة، يعني ليست ملتبسة بالأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى. إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالمعجزات التي سجل منها مئات، وعليك أن ترجع إلى الكتب التي منها دلائل النبوة وهو مجلدات، إنما تناولت مجموعة من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير. فيما يتعلق بالاستدلال، الذين أثبتوا الكرامة، أثبتوا الكرامة والحديث عن الكرامة وليس عن معجزة، إنما قالوا عندنا أدلة من القرآن وأدلة من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدلة أيضا من الأخبار الثابتة التي تواترت في كثير من مناحيها. ما جاء من قصة السيدة مريم عليها السلام، قصة السيدة مريم ذكر في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل كله إنما هو قطعي الثبوت، قطعي الثبوت بمعنى كل كلمة من القرآن الكريم جاءت عن طريق التواتر، ومن هنا لا يصح أن يذكر ولا حرف من كتاب الله تبارك وتعالى، والقراءات لا تفسد علينا هذا المعنى. ذلك أن القراءات المتواترة إذا جاء اللفظ بصورة وصورة، كلا الصورتين إنما جاءت عبر التواتر المتواترة، أما قراءة الشاذي أمر آخر. يقول يسوق الله عز وجل لها الرزق في غير أوانه. طبعا حينما يقول في غير أوانه، حتى ولو ساقه في أوانه، وعرفنا الحال التي ساق الله عز وجل رزق للسيدة مريم بها، لكان هذا كرامة أيضا. بمعنى أنا معتزل في البيت ولا أخرج ولا يدخل علي أحد، وكلما دخلت علي وجدت عندي الشواء، كل الشواء نحن الآن والله ما أدري تحب الشواء ولا تحب الشواء، أي أخي تحبه حتى أنا أوردها الآن، كلما دخلت عليه وجدت عندي تفاحة، اللي بيحب التفاح أو قرن موز، هذا وحده عجيب لأنه لا أحد دخل ولا أنا أخرج. وعم نتكلم عن امرأة نحن هنا، ومرأة معتزلة اتخذت مكانا شرقيا، إذن من أهلها طبعا. هنا يقول إضافة لكرامة وجود رزق أن هذا رزق ليس في أوانه. لما قال ليس في أوانه؟ قال لأنه شبه في الجلد تبقى قائمة، لأنه ممكن يكون واحد كان مسافر على مكان ما وجاء بمنجا وقدمها للسيدة مريم، موجودة منجا في مكان آخر، شبه الجلد. قال ولا على وجه الأرض في شيء من هذا في غير أوانه، وشاء الله عز وجل أن يوزع السنة على فصول، وشاء الله تبارك وتعالى أيضا أن تكون هذه الفصول لكل فصل منها طعوم معينة وفاكهة معينة أو إنتاج معين. الشتاء له دوره والربيع والخريف والصيف، إذا في غير أوانه. وهذا عرفناه أيضا، عرفناه بالقرآن الكريم كما سيأتي، وعرفناه في خبيب العدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان أسيرا في مكة ماوية التي كانت تشرف عليه، بمعنى أنها تراقبه من وراء الباب وباستمرار، وربما طلب شيء من الأشياء التي أذن لها أن تقدمه لخبيب رضي الله. يقول كنت أراه من خلال الباب وبين يديه قصف عنب، والله ما أعلم في أرض الله عز وجل عنب. وبعدين هو مكبل يعني كان مربوطا ومع ذلك عنب. طيب من ساق العنب؟ الله عز وجل. طيب هل يحتاج الله تبارك وتعالى هنا إلى كرم حتى يقطف منه العنب ويقال للملك يلا احمل هذا الطبق لخبيب رضي الله عنه؟ الله عز وجل يخلق عنب بلا كرم. لماذا؟ قال لأنه نحن تعاملنا، وهذا لعله من الأمور المهمة جدا، مما قاله العلماء إن الله عز وجل متصف بأنه مخالف للحوادث. ما الحوادث؟ كل ما سوى الله مخالف. بما يخالف الله عز وجل الحوادث؟ قال يخالف الله تبارك وتعالى الحوادث في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله. تعال الآن إلى قضية الأفعال. ما الفرق بين أفعالنا وأفعال الله تبارك وتعالى؟ لأن لنا أفعال نحن. قال من جملة الفروق بين أفعالنا، من جملتها لأنه في فروق أيضا أهم، لكن المساق الآن إنما يقضي أن نذكر فرقا مهما. من جملة الفروق أننا نتعامل مع الكون عبر المعالجة والوسائل، المعالجة والوسائل. نحن إلى الآن ما نعرف أنه إذا أردت الكرسي أنا أنظر إليه فإذا به يتمطى ويميل إلى اليمين والشمال وبعدين يأتيني ويخلي أذكر. ما نعرف هذا عبر النظر، يعني عبر الحواسر أن تتوجه إلى أشياء. حتى هذا ليس لنا، وإنما إذا أردت خزانة وأنت النجار، ما عرفنا أن النجار ينظر إلى الخشبة فيحولها بالنظر إلى خزانة، ولكن عرفنا أن له من الآلات والأدوات ما يعالج به الخشب ليخرجه من كونه خشبة لا حدود لها ولا شكل لها إلى خزانة باب وإلى آخر ما هنالك ما يتعلق بصنعه. كل مصنوعات نحن عبر المعالجة. أضف إلى هذا أن هذا الذي نعالجه في مصنوعاتنا ليس لنا ذرة واحدة في قضية إيجاده. قد يقول لي أنا والله مرة ساويت حقيقة، مرة ساويت أنا قطرة ماء. كله كيف هنسير قطرة ماء؟ قال والله أتيت في الهيدروجين والأكسجين ذرتين وذرة ودمجت الذرات هذه عبر شرارة كهربائية. ما شاء الله، من أين أتيت في الهيدروجين؟ أقول له كن يا ترى. فابتسم عنه ضحك علي يعني، بس من شو الكلام هذا؟ أنا لا أخذ هيدروجين ولا أكسجين، وإنما أتعامل مع الموجود من الهيدروجين والأكسجين. هذا في كل مناحي الحياة. فنحن نتعامل مع الأشياء، مع مصنوعاتنا عبر المعالجة، اسمها معالجة. أما بالنسبة لله عز وجل يتعامل مع الأشياء لا عبر المعالجة، وإنما عبر كن فيكون. قال العلماء كن كناية عن سرعة إيجاد المقدور إذا توجه الله عز وجل إليه يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن هنا شأن الله عظيم، ومن هنا عطاء الله عز وجل لا ينضب ولا يفسد. لماذا؟ قال لأن ما عند الله ليس جمعا حتى يقول والله فرغة الخزائن لا أن ترى، انتظرونا حتى نملأها مرة ثانية. هذا المعنى عندي أنا وعندك أنت عند المخلوقات، أما عند الله الله. حيث يسوق لها الله الرزق في غير أوانه. ومن غير حضور أسبابه، يعني غير أوانه وحضور أسبابه. قلت أنا إذا نزلت إلى السوق وقال لي الأهل ائتنا بكذا، مفهوم أنه أنزل السوق وأرجع أرجع بكذا. لكن لو افترضنا أنهم قالوا ونحن في فصل ليس فيه ما طلبوه، لين أتي به؟ كل ما موجود السوق فارغ، مثل فراغ السوق الآن من الأرباح وامتلاءه بالخسائر. الآن امتلئ بالخسائر، إذا بدك خسائر هلم أقبل على السوق، تجد نفسك من أخطر الخاسرين في القرن 21 بعد ما شممنا أو تعاملنا أو عرفنا بركات الاقتصاد العالمي. بركاته أفاضت على مناحي الأرض في المشارق والمغاربي. كشف الله عز وجل عن هذا الأمر عبر ذكر حركة قام بها زكريا عليه السلام. لما نص القرآن في كشف هذا على يد زكريا؟ قال لأنه هو الذي تكفلها، وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. إذا هو متكفل بها، ما معنى متكفل بها؟ يعني طعامه وشرابها. فإذا جاء وجد الطعام سبقه، يا أيها الكفيل ما دورك أنت الآن؟ قال لما كان الكفيل ولما كان حينما يأتي يجد الرزق الذي هو متكفل بأن يأتي به، حق له أن يقول أن لك هذا، لأنه هو كفيلها، من أين لك هذا؟ قلنا أن العلماء أو علماء التربية بينوا أن على الوالد والوالدة إذا ما رأى كل منهما بيد الولد شيئا لم يعطه لا أبوه ولا أمه، ينبغي أن يسأل من أين لك هذا. وجد معه محايه ولطيفة جدا، قل له ما شاء الله عنك أنت صاحب مماحي وليس منحة واحدة، من أين أتيت بها؟ قل والله أخذتها سرقتها من محفظة صديقي. قل له لو أتيت النصر أيضا لو أتيت. قل لا، أن لك هذا وأن لك هذا شعار ترى طرحته الدولة الإسلامية، أن لك هذا. ذكرت مرة واحد من سنة 74 قال لي ممكن تحل لي اللغز؟ لغز ماذا؟ قال لي واحد رأسه 2000 في الشهر، يعني بالسنة 24,000، لكنه يوفر كل عام 60,000. قال له أنا ما أستطيع حقيقة أن أقول هذا، بده هذا مدرس رياضيات عريق عتيق أو مدرس تعرف في الأمور الأخرى. فكيف يكون دخلي 2000 وتوفير من 2000 إلى 3000؟ وهذا كثير. إذا أن لك هذا، سيدنا عمر كان يطبقها، أن لك هذا. ومر معنا نحن في مجمع الأحباب حينما تناولنا مظهرا من مظاهر سيرة عمر رضي الله عنه، وأن لك هذا. تعال أنت كم راتبه وكم الحصيلة في آخر السنة؟ كأنه ما أعطاك إلا عند الشرف. لو ما أعطاك إلا عند الشرف أنا أصدق راتبك أنت موفر كله جميل، لكن يضعها إلى إذا كنت حاطه في البنوك الربوية وعم يعطوك نسبة ربا 25% مثل الربا الآن العملاق، هذا الصوت اللي عم يتبع الأشياء كلها. إذا هنا كلما دخل عليها زكريا المحراب، قول المحراب يدل على الاعتزال أنها معتزلة، يعني ما أحد يدخل عليها ترى غير زكريا عليه السلام، هو كفيلها. وجد عندها رزقا، معناه هو رزق مساق لها، لم يقل وجد رزقا عندها، قال عندها يعني سيق لها ولم يسق لغيرها. قال يا مريم أن لك هذا، يعني من أين أن بمعنى من أين لك هذا، هي مباشرة قالت هو من عند الله. قولها هو من عند الله يدل على أنها أسقطت الأسباب، الأسباب التي دعت زكريا أن يسأل هذا السؤال، لأنه من أن لك هذا يمكن أن تقول والله فلان أتى به، فلان أتى به معقول عادي جدا، والله واحد طرق الباب وأعطاني، لكن هي قالت هو من عند الله معناها بلا أسباب، يعني بلا تسبب. أيرزق الله عز وجل بلا تسبب؟ نعم، لكن هل هذا الرزق بلا تسبب هو سنة الله في الإرزاق؟ قال لا، ليس سنة الله في الإرزاق. أنتم تعلمون أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ينبغي أن، ومن هنا قال فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقي، فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقي. قضية التسبب قضية مستقرة بشرع الله عز وجل، قضية الأسواق قد أقرتها شريعة الله، التجارة قد أقرتها شريعة الله تبارك وتعالى، من باب التكسب. إذن قالت من عند الله، ثم بينت قاعدة من القواعد التي ينبغي أن تكون في ذرات المؤمن، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يمكن أن أعطي المقابل فقط حتى تظهر الصورة بما يمكننا أن نفهمها عليها. يمكن أن يكون الدخل مقنن، يعني له راتب معين، أو دخل مقنن يعني كل يوم ممكن يربح 50 درهم، 70 درهم، 100 درهم، هذا. لكن هل هذه سنة الله لا تخرق؟ هل هي سنة الله الماضية التي تنفي كل سنة أخرى؟ لا، يرزق الله من يشاء بغير حساب. إذن الرزق مرتبط بجهودك ارتباط ظاهري فقط، ليست جهودك التي ترزقك، ولا دكانك التي ترزقك، وهنا حتى ندور أكثر، ولا شهادتك أنت اللي درست وحصلتها وأنت معك ماجستير ومعك دكتوراه وبروفيسور وهي التي تأتيني بالرزق. قلوا لا، أنت غلطان، أنت حجبت الآن بشهادتك ومؤهلاتك عن الرزاق، لأن الرزاق قد يرزق من لا شهادة عنده أكثر منك أنت، وبيضحك عليك حتى في الدخل، قد يكون بدون شهادة ومع ذلك دخله بغطيك وبغطي جدا حتى. إذن حذاري أن تعجب عن كون الله رزاقا بأي سبب من الأسباب. ولعله من جملة الفهوم حينما تقرأ سطور هذا الكون أنه قد تنزل بالإنسان نوازل أحيانا ترد إلى حقائق التوحيد. حذاري أن تظن بأن الشهادة من ورائه ما تأكل وتشرب الذي يعصمك هو الله عز وجل. لا يعني هذا أن نلغي، وهي نقطة الوسط رائع جدا، يعني نأخذ بالأسباب لكن دون أن نجعلها شريكة مع الله عز وجل في نتائجها. خذ بالأسباب 100%، عض على الأسباب بالنواجذ، خذ بالأسباب وكأنه هي التي تعطيك، وانفيها من من من نظر قلبك وكأنها لا وجود لها على الإطلاق. ومن هنا قلنا العارف بالله هو الذي ينظر القدرة في المقدور، هو الذي يسقط الوسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى. كل رزق الله عز وجل، كل عطاء الله تبارك وتعالى. حذاري أن تلتفت نفسك على أنها بذكائها وفطنتها وفهمها وحنكتها وخبرتها، يا أخي ده فلهوي، فلهو ذلك عم يرزق. قل لا، الله هو الرزاق، لكن شاء الله عز وجل أن يربط الأشياء بعضها ببعض، لكن بشرط ألا تكون هذه إجابة عن الله تبارك وتعالى. ثم يقول ها هنا، فقد كان يجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، يعني بالعكس. ننتقل لزاوية ثانية من زوايا حياة السيدة مريم ليتبين أيضا وجها آخر من أوجه خرق الأسباب، يعني كرامة أو معجزة إذا نظرنا إلى السيد المسيح فيها، أما إذا نظرنا إلى السيدة مريم على أنها امرأة بلا زوج وإذا بها تحمل بناء على عطاءات الله عز وجل،